أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من دراسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق مع ترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقرأنا مقدمة الكتاب وعلقنا على بعض المعاني التي فيها، وأخذنا الباب الأول من الكتاب. واليوم بحول الله تبارك وتعالى ندرس الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. في ترجيح القراءة يعني على غيرها من الأعمال، والقارئ أي على غيره من الأشخاص. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. طبعا اختلف أهل العلم في تأويل الأقرأ، فمنهم من قال الأقرأ هو الأكثر حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال الأقرأ هو الأفقه. والحديث قد خرج مخرج الغالب، فالصحابة كلهم كانوا فقهاء، كانوا يفقهون دينهم وكانوا يعلمون أحكام الصلاة، فالأقرأ لابد أن يكون فقيها، ومحل يعني هذه المسألة في كتب الفقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر. هذا ما هو موجود في الكتاب، لكن لما راجعنا نسخة البخاري وجدنا أن النص الصحيح كان القراء أصحاب مجالس عمر وليس مجلس، أصحاب مجالس عمر. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا هو السبب أيها الأحبة في أن عمر كان يتخذ أهل القرآن أصحاب مجالسه، لأنهم يذكرونه بالله عز وجل. يعني كاد عمر أن يقتل هذا الرجل لولا أن الحر ذكره بهذه الآية الكريمة. رواه البخاري في صحيحه وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. طيب، قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، والله أعلم. طيب، لماذا يعني قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرها من الأذكار؟ مع كوني يعني هذا ذكر وهذا ذكر، لكن الإنسان لو ظل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صحيح يا لها أثر في القلب، وصحيح أنها تكسبه الأجر عند الله عز وجل، لكن قراءة القرآن أولا هي كلام رب العالمين، ثانيا فيها علم. الله عز وجل لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، بماذا عرف هؤلاء العلماء؟ قال إن الذين يتلون كتاب الله، يعني هؤلاء العلماء هم الذين يتلون كتاب الله، وتلاوة كتاب الله هي التي جعلتهم يخشون ربهم تبارك وتعالى. فلذلك كانت قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرها من الأذكار. لكن هنا مسألة أيها الأحبة، في بعض الأذكار مقيدة، يعني لها أوقات معينة، هذه الأذكار في هذه الأوقات تكون أفضل من تلاوة القرآن، كأذكار مثلا الصباح والمساء، في هذا الوقت مخصص له ذكر معين، تلاوتك لهذا الذكر في هذا الوقت أفضل من تلاوة القرآن، والله أعلم. طيب، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، وفي نسخة عن أذاهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الله تبارك وتعالى يجل سبحانه وتعالى، ويجل من يجلهم سبحانه وتعالى وعز وجل، وممن أجلهم الله تبارك وتعالى ذي الشيبة المسلم. وذو الشيبة يجل لأمرين: الأمر الأول لشيبته وكبره، وكما نعلم أن السبق والقدم له أفضلية في الدين، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولما شرح أحمد بن الجزري ابن الإمام محمد بن الجزري المعروف، لما شرح طيبة النشر، قال أن هذه الطيبة مع ما حوته من معان ومع ما حوته من أوجه زادت على الشاطبية، ومع ذلك فالإمام الشاطبي رحمه الله له قصب السبق في هذا العلم. وكما قال ابن مالك في ألفيته أيضا لما تكلم عن ألفية ابن معطي، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فهذا السبق له فضل في الإسلام، ولا شك أن هذا الذي شاب في الإسلام قد مر عليه سنوات عمره ذكر الله عز وجل فيها أكثر، وتقرب إلى الله عز وجل فيها أكثر، ويعني عبد الله عز وجل فيها أكثر من الذي لم يدرك ما أدركه من العمر والسن. طيب، يبقى الأمر أول قلنا يكرم أو يجل ذو الشيبة المسلم لشيبته وكبره، والأمر الثاني لأنه مسلم، يجل لأنه مسلم. قال: إن من إجلال الله تعالى إكراما ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. حامل القرآن، حامل القرآن يعني الذي يحفظه عن ظهر قلب، أو الذي يجيد تلاوته حتى ولو كان من غير حفظ، فيجل هذا من أجل يعني حمله لكلام الله تبارك وتعالى. طيب: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. غير الغالي فيه، الغلو في كتاب الله تبارك وتعالى يكون بأمرين: الغلو في معانيه وفي العمل به، هذا أمر، كما فعلت الخوارج، وكما يعني ورد في حديث الثلاثة نفر الذين أتوا عائشة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أيضا من الإيه؟ من الغلو. والأمر الثاني الذي يحصل به الغلو في كلام الله تبارك وتعالى الغلو في تلاوته والتنطع والتكلف. بعض الناس يتنطع ويتكلف في تلاوة القرآن، وكما يقول الإمام حمزة الزيات: ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة فليس بقراءة، وما فوق القراءة فليس بقراءة. بعض الناس تسمع منه القرآن يقول مثلا: والسماء ذات البروج، قراءة تنفر منها الطباع كما قال ابن الجزري رحمه الله. ليس هذا هو التجويد. يعني يقول الإمام السخاوي رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا السماء فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، وهذا هو الغلو المنهي عنه، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا ميزان. كل شيء الوسط فيه هو الصحيح، لا المبالغة صحيحة ولا التفريط صحيح. طيب، قلنا غير الغالي فيه يعني الغالي في العمل بما فيه، أو أن ينزل الآيات في غير منزلها وفي غير موضعها، أو أن لا يرد المتشابه إلى المحكم فيكون من أصحاب الزيغ، فيكون من أصحاب الإيه؟ الزيغ. تمام. وكذلك المبالغ في تلاوة كلام الله تبارك وتعالى وتجويده. طيب، قال: والجافي عنه. الجافي عنه عكس، لا يعمل بما فيه ولا يتلوه حق تلاوته. يعني كمن مثلا يقرأ القرآن يهذه هذ الشعر، أو يسرع في تلاوته إسراعا مخلا، هذا أيضا من الإيه؟ من الجفاء عن كلام الله تبارك وتعالى. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في نسختكم عنه، لكن الصحيح عنهما، لأن جابر صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه الصالحين ومن حزبه المفلحين. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى، وهذا من أدب النووي رحمه الله، النووي كان شافعي، فيقول وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي، وهذا فيه يعني نتعلم منه أدب الخلاف أيها الأحبة. النووي رحمه الله كان شافعيا وكان يخالف مذهب أبي حنيفة، ومع ذلك ماذا يقول عنه؟ إمام جليل. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. فهناك فرق أن نختلف علميا، أن يكون بيننا خلاف علمي، وأن يكون بيننا خلاف قلبي، أن نتناحر من أجل هذا الايه الخلاف العلمي. قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وهذا من لطفه وأدبه رحمه الله، اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته. اليوم يعني نجد بعض طلاب العلم قرأ له كتابين وحفظ له آيتين ويكلمنا من أنفه، يعني يترفع علينا ويكلمنا من فوق، لكن هذا أدب العلماء. يقول: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حق هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، يعني بالانتقاص بالنقص، يعني ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله إن هذا الكلام لحري أن يكتب بماء الذهب. نعيده. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حق هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أيها الأحبة، يعني في زماننا هذا تلينا بأن طلاب العلم، يعني منهم، ليس كل طلاب العلم، منهم من يبدأ في طلب العلم قبل أن يتعلم شيئا من الأدب. لذلك كان السلف رحمهم الله يعني منهم من يقول: ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. يعني لو نظرنا إلى الرغيف، كم نسبة الدقيق فيه وكم نسبة الملح؟ أكيد الدقيق أكثر، أليس كذلك؟ طيب، هم يقولون ليكن علمك ملحا، كالملح الذي يوضع في الطعام، أو كالملح الذي يوضع في الإيش؟ في الرغيف. وليكن أدبك دقيقا، يعني أكثر من الأدب حتى ولو كان العلم قليلا، فإن هذا هو الذي ينفعك الله عز وجل به. فإذا حدث مثلا خلاف علمي بين أهل العلم، الذي لم يتعلم الأدب منهم يسب هذا الشيخ الذي خالفه ويجرحه ويطعن فيه من أجل مسألة ربما تكون من فضول العلم. مثلا عندنا في التجويد مسألة مثلا الفرجة في الميم الساكنة عند الباء والنون الساكنة عند الباء، ومسألة إطباق الشفتين، هذه وقع فيها الخلاف في عصرنا الآن، لم تكن عند المتقدمين، لم يكن فيها خلاف، كان المذهب واحد، لكن وقع فيها الخلاف بين علمائنا الآن وشيوخنا. تجد بعض طلاب العلم من أصحاب هذا المذهب وبعض طلاب العلم من أصحاب هذا المذهب ممن لم يتعلموا الأدب يسبون ويجرحون ويشتمون من أجل هذه المسألة. يا إخوة بارك الله فيكم، هذه المسألة ما غاية ما فيها لحن خفي، يعني هذه المسألة الميم الساكنة عند الباء ولا النون الساكنة عند الباء، الإطباق أو الفرجة غاية ما فيها لحن خفي. من أجل لحن خفي نتناحر ونتشاتم ويسب بعضنا بعضا، هذا من أدب العلم؟ وقد يسب طالب علم شيخ فاضل من أهل القرآن ممن أجلهم الله تبارك وتعالى من أجل هذه المسألة. فيعني هذا والله المستعان ليس من الأدب. قد نختلف واختلافنا لا يفسد الود قضية كما يقال، نختلف ما في بأس، ما في مشكلة أن نختلف، لكن خلافنا في مثل هذه المسائل حتى والله ولو كانت لو كان اللحن جليا واختلفنا من أجله ما ينبغي أبدا أن يكون بيننا سباب ولا شتام ولا مثل هذه الأمور. طيب، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، في بعض النسخ هي، وطبعا لا يصح هذا التصحيف، هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. طبعا هذا أيام كان طلاب العلم يحفظوا الكتب، أما الآن الله مستعان. يعني فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ، المكتوب أمامنا في النسخة الآن يحفظ، أما الصحيح يحفظ، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال يعني القشيري: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. نقف إن شاء الله يعني قليلا مع هذا الكلام. يقول: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى، واستدل بقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال النووي: هذا الحديث من أصول الإسلام، لأنه لا يقبل عمل إلا بنية، فلا بد الإنسان أن يقف مع نفسه في كل عمل: لماذا أعمل هذا العمل؟ أنا مقدم على عمل معين، ليش أنا بفعل هذا الفعل؟ ليش أنا أعمل هذا العمل؟ لا بد أن يكون عند الإنسان نية، ولا بد أن تكون هذه النية صحيحة، ما تكون نية فاسدة، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الإيه؟ الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الإيه؟ الصالح، تفسد العمل الصالح. طيب، قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، على قدر نيته. يعني على قدر ما ينوي الإنسان وعلى قدر أن تكون هذه النية صالحة وصادقة، على قدر ما يقيد الله تبارك وتعالى لهذا العبد ملائكة تحفظه وتوفقه أو تكون معه في هذا الايه في هذا العمل تعينه عليه. طيب، قالوا عن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، على قدر ما تنوي، على قدر ما تؤجر عند الله تبارك وتعالى. قالوا روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، لا تقصد بعملك غير الله تبارك وتعالى أبدا، لأن ما بيعطي عطاء الله أحد سبحانه وتعالى. يعني يقول وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يعني ما يعرف عند العلماء بالرياء، لا يعمل العمل إلا ليقال، يقال كذا وكذا وكذا وكذا. طيب والله يا إخوة، يعني من يفعل أو من يعمل الأعمال لأجل الناس لا نال رضا الله عز وجل، ولا نال رضا الناس، ولا الناس تنتبه له أصلا. بعض الناس يقف ويصلي في المسجد فيطيل في صلاته من أجل أن يقال عنه، ولا الناس ملتفتين إليه ولا منتبهين له أصلا. يبقى لا نال عند الله عز وجل ولا نال عند الناس، تصنع لأجل الناس ولا نال لرضاهم ولا نال ما عند الله تبارك وتعالى. طيب، من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق، لأن هذا كل زائل، الباقي هو ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. يا سعد المؤمن ويا هناه حينما يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، يا فرح المؤمن حينما يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وحينما يرى عمله فيتقبله وينظر إليه بعين الرضا سبحانه وتعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العمل أو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. يعني عند الناس خشع، بينه وبين الله خشع، ما عنده يعني مراعاة لنظر الناس أبدا، هو يخشع لأجل الله تبارك وتعالى ويفعل الفعل لأجل الله تبارك وتعالى. ما أقصد أن هذا الأمر ينطبق على الخشوع فقط، يعني أنا أضرب مثالا. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعني إذا عمل الإنسان عملا لا يرى أن هذا العمل لابد أن يكون مقبولا، دائما اتهم نفسك. الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر عملك ولا تمن به على الله تبارك وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الفضل على هذه الأمة بعد الله تبارك وتعالى في إسلامنا وإيماننا، ومن علمنا كل الفضائل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له: ولا تمنن تستكثر. ماذا قدمنا لدين الله حتى نمن به على الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدمنا حتى نرى أنفسنا ونرى أعمالنا التي شابها ما الله به عليم؟ فلذلك يقول: ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. بعض الناس يريد أن يذكر الله عز وجل فيترك هذا الذكر من أجل أن الناس ينظرون إليه، هذا رياء. وإذا ذكر الله من أجل أن يراه الناس هذا شرك. والإخلاص أن تعمل العمل ولا تنظر إلى الناس أبدا. وعن سهل التستري رحمه الله، سهل بن عبد الله التستري نسبة إلى مدينة تستر، وهو المقصود في قول الشاطبي رحمه الله لمن يحفظ الشاطبية لما تكلم عن أحرف الدال التي الأحرف التي تضغم فيها الدال للسوسي عن أبي عمرو البصري قال: وللدال كلم ترب سهل، هذا هو سهل، سهل بن عبد الله التستري. وعن سهل التستري رحمه الله قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص، الأكياس اللي هم العقلاء، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تغطي لهم شيئا، يعني تستر لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال: الحارث المحاسبي أيها الأحبة سمي بهذا لأنه كثيرا ما كان يحاسب نفسه، كان كثيرا ما يحاسب نفسه فسمي المحاسبي. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. هذا أيها الأحبة لا ينافي الإنسان يستر على الناس ذنوبه، ما يروح الإنسان يجاهر بالمعصية ويقول من أجل أن أكون مخلصا، هذا طبعا يعني سوء فهم لهذا الكلام، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. طبعا هذا الكلام يعني فيه كناية، يعني ما هو على الظاهر كده أعطاك الله عز وجل مرآة، وإنما يعني أعطاك الله عز وجل بصيرة، هذا مقصود الكلام، يعني أن تكون صاحب بصيرة. وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. مهذب هو كتاب في الفقه لنصر الشيرازي، شرحه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا هذا من بركة عمره، يعني كما قلنا في ترجمته رحمه الله أنه توفي عن تقريبا 45 سنة، 45 سنة، يعني كم له من مؤلفات وكم له من كتب. ثم المسألة ليست بالكثرة، صحيح يعني قد يكون الإنسان ليس له عمل كثير، لكن الذي يبقى إلى يوم القيامة هذا هو المخلص، ما كان لله دام واتصل. أيوة نعم، البركة فتح الله لك، أهم شيء البركة، فهؤلاء كانوا فعلا يعني مباركين رحمهم الله تبارك وتعالى. يعني الإمام النووي ألف 40 حديث، أو لم يؤلف، جمع 40 حديث، 40 نووية، كم من العلماء يعني جمع 40ات، كثير جدا، لكن جعل الله عز وجل لإيه؟ لـ40 نووية قبولا في الأرض. الآن كثير من الناس يحفظها ويتداولونها، وحتى يعني تجدهم يسمعونها بالسند المتصل إلى جامعها النووي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني دل يدل على أن هذا الرجل نحسبه كان من المخلصين، وإلا ما بقي إلى يوم القيامة أو إلى يومنا هذا على الأقل. فصل: وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشوب في النسخة اللي عندنا يشينه، ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني نقف قليلا مع هذا الكلام النفيس لهذا الإمام الجليل، يقول: وينبغي ألا يقصد به، يعني بالقرآن، توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه. هذا للأسف الشديد أيها الأحبة يحدث من بعض المشايخ، بعض الإخوة يقول عن نفسه: فلان الفلاني المجاز بالقراءات العشر الكبرى بأعلى أسانيد الدنيا، وإذا أردت أن تقرأ عليه مثلا يقول: والله أنا تقرأ علي الختمة أخذ منك مثلا 20,000، أنا عندي أعلى إسناد في الدنيا. يا أخي اتق الله، حرام عليك، ما هذا؟ أولا يعني هذه المسألة حتى يعني نعيها أيها الإخوة والأخوات، مسألة علو السند هذه بركة، صحيح لا شك أنها بركة، ولا شك أنها قربة من رب العالمين تبارك وتعالى وقربة من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن ما هي دليل علم أبدا أبدا. الآن في زماننا هذا طبعا مسألة السند هذه خلاص لم يعد لها قيمة، سواء عالي ولا نازل، كثرت وصارت الأسانيد عند كل من هب ودب كما يقال، فلم يعد لها أي قيمة كما كانت في السابق. فالسند صحيح هو قربة، لكن ليس دليل العلم أبدا، ليس دليل علم، مو كل واحد عنده سند عالي يكون أعلم من كل واحد عنده سند نازل أبدا. أول شيوخي الشيخ صلاح الدين أحمد عيسى رحمه الله، هذا الرجل كان إماما في القراءات بدون مبالغة، كان إماما رحمه الله، مات عمره 41 سنة أقرأ 500 بالقراءات العشر الكبرى والصغرى، 500 هدول اللي مكتوبين في الدفتر اللي قرأوا على الشيخ، ويعني غير مكتوبين في الدفتر ونعلم أنهم قرأوا على الشيخ كثيرين جدا. هذا الرجل رحمه الله ما كان يحب الشهرة أبدا ولا يعني يبحث عنها إطلاقا، وكانت تأتيه فيرفضها ويردها رحمه الله تبارك وتعالى، وكان عمره مبارك 41 سنة، توفي يقرأ 500 بالقراءات، متى أقرأهم هذا؟ وكان شديدا، يعني ما كان يقرأ كده وخلاص مشي، كان شديدا، كان يقرأ عليه الطالب، يقول: هذا مين؟ قل حمزة، قل دليلك، إذا ما جاب الدليل يقول له روح. 3 أسئلة يسألها في كل آية، يقول: من هذا؟ مين ده؟ يقول له حمزة مثلا الطالب، يقول له: دليلك، جاب الدليل اتعدى للسؤال اللي بعده، ما جابش الدليل خلاص يقول له روح. طيب السؤال اللي بعده ليه؟ يعني وجه توجيها نحويا، توجيه القراءة وجهه ايه؟ ايه اللي خلى من يقول أرجلكم قال أرجلكم، ومن الذي قال أرجلكم قال أرجلكم؟ وجه، يعني كان شديدا في الإقراء، هذا هو المقصود. ومع ذلك أقرأ 500، متى أقرأهم؟ سبحان الله، هذه بركة العمر. عرفته رحمه الله كان يقرأ من 7 صباحا حتى 11 ليلا مساء، من الصباح إلى الليل هو يقرأ، ما عنده إلا الإقراء رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد، الشيخ رحمة الله عليه بعد ما قرأت عليه بعدها تقريبا حوالي 6 أو 7 سنوات أصبحت في السند في رتبة شيخ شيخه، هذا في السند فقط. طيب هل أنا في نفس رتبة الشيخ في العلم؟ والله لو جلست 20 سنة ما بحصل نصف علم الشيخ رحمة الله عليه رحمه الله. صحيح السند يعني كان قربني شوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شيء الإنسان يفرح به. لكن ما أروح أترفع على الشيخ وأقول أنا صرت خلاص أعلى منك الآن سندا، كلام فاضي هذا. وهذا الآن منتشر بين طلاب العلم للأسف. إحدى الأخوات قرأت على شيخة، ثم راحت قرأت على الشيخ الغلبان الله يحفظه وبارك في عمره، فراحت لشيختها تقول لها أنا قرأت على الشيخ الغلبان السبعة، لو حبة تقرأ علي رواية ولا شيء. إيش قلة الأدب هذه؟ يعني أنت قرأتي على الشيخ الغلبان تنسي أن هذا شيختك التي علمتك. فأصبحت المسألة الآن مسألة وجاهة، وجاهة يعني نقرأ القرآن على الشيوخ من أجل الوجاهة، مو من أجل الإنسان يتعلم، مو من أجل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل. يعني ضاع العلم وضاعت النوايا من أجل هذا. فننتبه أيها الإخوة والأخوات لهذه، لأن هذه مسألة خطيرة، هذه تدخل في النوايا الآنية. الآن قبل قليل يقول النووي هذا الحديث من أصول الإسلام، مسألة النية. أنا الآن أقرأ القرآن بالسند، هذا شيء طيب جدا. طيب بعض الناس ما حفظ القرآن أصلا ويأتي يقول أنا أريد إجازة. يا أخي في إيش إجازة؟ أنت ما حفظت القرآن، اصرف وقتك الأول لحفظ القرآن، هذا أولى، هذا أولى وأنفع لك من إجازة. إيش إجازة يعني؟ إيش تستفيد بالإجازة وأنت ما أنت حافظ القرآن؟ فيقول يعني ينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه. أنا لا أقصد بهذا الكلام أيها الأحبة إن كل من قرأ على المشايخ أو كل من طلب علو الإسناد هو فاسد النية، أنا لا أقصد هذا. وإنما أنا أقصد أن ما يفعله البعض من هذه الأفعال تدل على فساد النية والله المستعان. يقول ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. يقول يعني الإنسان إذا أقرأ القرآن، طيب ألا يجب من المشايخ أن يتقوا الله فيما، طبعا طبعا بلا شك بلا شك، يعني بلا شك أن الشيخ قبل أن يعلم الطالب القرآن وقبل أن يعلم الطالب التجويد لابد أن يعلمه الأدب. هذا الشيخ صلاح الذي ذكرت لكم قبل قليل، والله والله والله ما ذلني أحد كما ذلني هذا الرجل رحمه الله، ووالله لإني أدعو الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء بما فعل. لم يقصد الذل لذاته، وإنما قصد أن يؤدبني، وقد كان بفضل الله عز وجل. كنت أذهب إلى الشيخ، أخرج من بيتي قبل الفجر وأركب مواصلتين وأحيانا ثلاثة حتى أصل إلى الشيخ، وكان يكون الجو بارد شديد مع المطر، والمطر ينزل على رأسي وأنا ماشي، وأصل تقريبا حوالي الساعة 6-6:30 في المسجد، فأنتظر الشيخ حتى يأتي الساعة 9:30 تقريبا، وبعض الإخوة جيران المسجد يأتون 9:15 قبل الشيخ بربع ساعة تقريبا يدخلون المسجد. الأخ جاي بفرك عينه من النوم لسه صاحي، ويدخل الشيخ يقول مين اللي جاء أول؟ يقول محمد حسن. فيقول الشيخ استنى أنت محمد يا حسن، كده بنفس الأسلوب، استنى محمد يا حسن اقرأ يا شيخ صابر. الشيخ صابر هذا يقرأ الكبرى ولسه جاي صاحي من النوم، لسه جار المسجد، وأنا جاي أول واحد وراكب مواصلات وخارج في البرد منتظر الشيخ. فكنت أصبر وأسكت. يقرأ الأخ وادله ساعة في صفحة يقرأ الكبرى، ومع طريقة الشيخ هذا كل شيء يسأل فيه كل شيء يتكلم فيه. فأنتظر الشيخ صابر ينتهي، فينتهي الشيخ صابر، يلا يا شيخ سيف، يلا يا حق طه، يلا يا شيخ فلان، يلا يا شيخ فلان. راح الوقت وأذن الظهر وأنا لسه ما قرأت، وقت الدرس انتهى في هذا المسجد، الشيخ انتقل إلى مسجد آخر وأنا مش هقرأ عليه في المسجد الثاني. فيقول خلاص يا محمد يا حسن ما لكش قراءة اليوم. ولا يقصد من هذا إلا أن يعلمني الصبر وأن يؤدبني. فكنت أقول يا شيخنا والله جزاك الله خيرا، يكفي أني رأيتك، وأنا من داخلي بتقطع. يعني تخيلوا أن الإنسان يصبر هذا الصبر الطويل وينتظر ويجلس وثم في الآخر يقول الشيخ ما لك تراءى اليوم؟ فأقول يا شيخنا والله يكفي إني رأيتك، يعني يكفي إني شفت حضرتك اليوم، يعني كفاية هذا يكفيني. وأروح البيت وأنا من داخلي بغلي، وآتي تاني يوم ويحصل معايا نفس الموقف، وثالث يوم ونفس الموقف، ورابع يوم ونفس الموقف. أو يقطعني الشيخ وأنا أقرأ فيتكلم ويأخذ وقتي كله في القراءة في الكلام، لأن كل طالب كان بيخصص له الشيخ وقت، تقرأ مثلا 25 دقيقة، خلاص 25 دقيقة هذه لك، انتهت خلاص انتهى وقتك، حتى لو ما قرأت الآية واحدة يدخل غيرك. فكان أحيانا الشيخ يقطعني في الدرس في القراءة مثلا، ويتكلم ربع ساعة 20 دقيقة، ويبقي لي 5 دقائق، أقرأ 3 آيات 4 آيات، وبعدين خلاص يا محمد يا حسن شوف غيرك. فظل الشيخ معي هكذا حتى يعني خلاص تأكد أني فعلا صابر. فوالله أيها الأحبة أعطاني الشيخ ما لم يعطي أقراني، اصطفاني لكل مجالسه، صار يأخذني معه أحمد شنطة الشيخ وأمشي معه في كل دروسه، أحضر معه في كل محاضراته. فأخذت من الشيخ ما لم يأخذ أقراني من طلاب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فطبعا لابد من الشيخ أن يؤدب الطالب، لابد، لكن برضو يعني لا يبالغ، يعني قد يصبر مثلا واحد مثلي، واحد ثاني ما يصبر، يبقى أنا نفرته الآن وصديته عن سبيل الله تبارك وتعالى. يعني لابد أن نسدد ونقارب، ما تكون المسألة كده فيها غلظة وشدة. بعض شيوخي كنت أسافر له 200 كيلو كان يرجعني عشان الفرش في كلمة، يعني مثلا أنسى كلمة في الفرش جزاء الحسنى مثلا في يوم نسيتها عند الشيخ، فقال هذه ما فيها جزاء الحسنى، فقلت له الله يا شيخنا نسيتها، قال خلاص يلا روح اعترض هناك بعدين عشان بعدين لا تنسى، ورجعني 200 كيلو تاني. يعني أنا مسافر 200 وراجع 200 وأرجع عشان كلمة، صحيح أنا الآن ما أنسى الكلمة هذه في حياتي، الكلمات اللي رجعني فيها الشيخ وردني فيها الشيخ ما أنساها في حياتي، لكن ما كل واحد يتحمل. كان لي زميل بيروح معايا للشيخ ما تحمل، وصل تقريبا معايا إلى التوبة وخلاص وانقطع على كده وما أكمل القراءة، صحيح هو خسران، لكن لابد الشيخ برضو أن يسدد ويقارب، يعني يعلم الطالب الأدب لكن ما يقهره، ما يذله بهذا الشكل وبهذه الطريقة. يعني نسأل الله أن يرزقنا الأدب. فيقول يعني لا يشوب المقرئ وإقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. بعض الطلاب يكون مثلا له منصب في مكان معين، فتقول مثلا أنا أقرأ هذا لأني في يوم هحتاجه، هذا مثلا يعمل في المرور، ولا هذا يعمل في كذا، ولا في أي في المصلحة الفلانية قد أحتاجه في يوم الأيام، فخليني أعطيه شوية عشان لما أحتاجه أجده. هذا ما ينبغي أبدا، هذا ينافي الإخلاص. قال سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، أو خدمة وإن إيه وإن قل. أما في مسألة المال فهذا والله المستعان في زماننا يعني صارت المسألة يعني كما يقولون بعض الشيوخ يقولون اللي ما عنده ما يلزمه، وهذا يعني أصبح الأمر تجارة الآن، يعني اللي ما عنده ما يلزمه هذه تجارة. يا أخي اللي ما عنده الله عز وجل عنده بيعطيك، يعني إذا كان هذا الطالب ما عنده مال يعطيك إياه، فالله تبارك وتعالى سيعطيك الأجر وسيعطيك البركة وسيخلف عليك بالمال أيضا، لأن مو كل المال فيه بركة، في إنسان عنده مال كثير بس ما عنده بركة المال، يأخذ المال فتجد يصرف على مرض أو تقل بركة المال معه فما يحس ببركة المال، وجعل فقره بين عينيه، يجد نفسه دائما محتاج ويجد نفسه دائما فقير، مهما أعطاه الله عز وجل من المال ومن الخير ومن النعم يجد نفسه دائما محتاجا. فيقول ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة حرث الدنيا نؤته منها، خلاص أنت تريد المال خلاص هذا المال أخذت، مالك عند الله عز وجل شيء. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، خلاص أنت أخذت المال وأخذت هذا الذي كنت تقرئ من أجله، خلاص مالك عند الله عز وجل شيء. طبعا يعني هذا لا ينافي أيها الأحبة أن من تفرغ لتعليم القرآن، سنتفرغ الآن لتعليم القرآن ما عنده شيء، ما عنده عمل، ويبقى من الصباح إلى الليل كشيخنا مثلا الشيخ صلاح الذي ذكرت لكم قبل قليل، كان يقرئ من الصباح من 7 صباحا إلى 11 ليلا، كيف يطعم أبناءه؟ لابد أن يأخذ، لابد أن يتقاضى مالا، لكن لابد أن يكون رحيما. يعني لو جاه طالب ما عنده مال يرده من أجل المال، هذا الذي لا ينبغي أبدا. يعني إن كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح مدكور رحمه الله، كنت زمان تقريبا قبل 13 سنة إلى 15 سنة تقريبا أقرأ على الشيخ وحدي في المسجد، ما كان لسه اشتهر الشيخ ولا كان أحد يعرف عنه شيء، فكان يقول لي جمل، نعم بالمعروف، كان يقول لي جمل الشيخ يعني حفظه الله وبارك في عمره، يعني نقشتها على قلبي نقشا. كان يقول يا محمد يا ابني، كده باللفظ، يا محمد يا ابني، القرآن والدنيا نقيضان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، إن جتك الدنيا يا ابني يروح عنك القرآن، يروح ويسيبك القرآن يا ابني، ما بيحبش الشريك. كده كان يقول الشيخ الله يحفظه، القرآن يا ابني ما بيحبش الشريك، شريك الدنيا يسيبها ويمشي، فالقرآن والدنيا لا يجتمعان أبدا. ونحن قوم لا نطلب ولا نرد، يعني أنا جالس أقرأ الناس ما أطلب منهم أبدا شيء، فإن أعطاني أحد شيء على وقتي، على وقتي ليس على الإجازة، وإن شاء الله نتطرق لهذه الأمور بعدين إن شاء الله، إن أعطاني شيء أحد على وقتي أخذته ولا بأس، لكن ما أشترط على أحد شيء أبدا أبدا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنا طبعا أعتذر يعني أطلت في هذه المسألة، لكن لأن الإنسان فعلا مقروح منها، يعني أنا محزون جدا بما يفعله كثير من المشايخ في هذه المسألة، يعني يشقون على الطلبة ويصعبون عليهم، ويأتيهم الطالب ما عنده فيرده، هذا ينافي الإخلاص أيها الأحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف، العرف هو الريح الطيب، الرائحة الطيبة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، طبعا يعني المقصد هنا العلوم الشرعية، يعني ليس المقصود بالعلوم الأخرى كالجيولوجيا مثلا أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية وهذه الأشياء، فمما يبتغى به وجه الله تعالى العلوم الشرعية لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا، كمال أو رئاسة أو وجاهة، أو كما سبق وبين الإمام قبل قليل، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله الله النار، نسأل الله السلامة والعافية. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء، يعني يجلس في المجالس، إذا كان يجلس في مجلس ما فيه طلاب علم فيتعالم ويظهر ما عنده من العلم على هؤلاء المساكين الجهلاء الذين لا يعلمون ما عنده من العلم، أو يكاثر به العلماء، يجلس مع العلماء فيعني يقول: أنا عندي كذا ورويت كذا وأخذت كذا، وعندي القراءات العشر، وعندي مدري من الأحاديث كم، وعندي أسانيد كذا، وعندي كذا، وعندي كذا. هذه النية الوحيدة التي تعلم من أجلها، يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. مثل هذا لو ما تعلم كان أفضل له. فصل: وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غيره زيادة علم فلا عتب عليه. الله المستعان. قال: وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه. يعني بعض الناس يقول لك مثلا: أنا بيحضر لي في المسجد 10,000 20,000. يا أخي المسألة مو بالكثرة، مو بالكثرة. أنت تعلم من يقبل من هؤلاء؟ ما بتعلم. أنت ما بتعلم أصلا مش العمل اللي الله عز وجل يتقبله منك فيدخلك به الجنة سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فيقول: التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. هذه بلية يعني ابتلي بها بعض المقرئين في هذا الزمان، تقرأ عليه فإذا قرأت على غيره يحزن، أقول: ليش تقرأ على فلان؟ تقرأ عندي ليش تقرأ على فلان؟ وليش تحضر مجلس فلان؟ هذه بلية عظيمة يعني، وهذه تدل على عدم إخلاص الشيخ. اللي تقرأ عليه وتقرأ على غيره ويزعل، هذا ما عنده إخلاص. يقول: هذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. يعني هو المقصد أنك يعني إذا قرأ عليك أنه خلاص ينسب إليك وحدك، يعني تقول: هذا ينسب إلي. يا أخي أنت علمته شيئا يكفي أن الله عز وجل يعلمه تبارك وتعالى، مش دخلك بالناس. يعني كثير من الناس يقرأ مثلا، يتعلم من المشايخ ويتعلم من هذا الشيخ ويتعلم من هذا الشيخ، ثم يحصل على إجازة من شيخ واحد في الآخر. طيب، واللي علموه هؤلاء ما لهم أجر عند الله؟ أبدا، بالعكس، هذول لهم السبق في تعليمه، لهم السبق في تعليمه، وقد يكون هؤلاء أجرهم أعظم عند الله عز وجل ممن نسب إليه في النهاية. فالنسبة هذه ما هي يعني مو شرط اللي ينسب إليك هو اللي تحصل به الأجر، وإنما الذي تعلمه وتؤسسه هذا الذي تحصل به الأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى. بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمي، أنا أردت أن أطيع الله عز وجل، والله عز وجل يعلم ماذا يعني أفدته به وماذا أوصلته إليه، وهو يجازيني على قدر ما فعلته سبحانه وتعالى. خلاص انتهى الأمر، مو شرط أن في الآخر يكتب باسمي، قل: هذا فلان قرأ على فلان، مو شرط أنه يكتب. أنا أسهم في تعليم القرآن مثلا على سبيل المثال مثلا أكثر من 40 شيخ، في الآخر نسبت إلى 8 شيوخ. هل الشيوخ اللي علموني هذول في الأول، هذا الشيخ اللي حفظني الفاتحة أول واحد، هذا ما له أجر عند الله؟ بالعكس، هذا كل ما صليت وكل ما قرأت الفاتحة كل ما كان له أجر، صح ولا لا؟ أكيد. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اسمعوا يا حملة العلم ويا طلاب العلم، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أن يجلس إلى غيره ويدعه، يجلس ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم، أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي منه حرف. وهذا من إخلاصه رحمه الله، تعلموا هذا العلم الذي كتبته ولا ينسب إليه منه شيء، لا ينسب إلي منه شيء، لا يقال في الآخر قال الشافعي. ليش؟ لأنه يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. والله يا إخوة، والله يا أخوات، ما بيعطي عطاء الله أحد أبدا، ما بيعطيك عطاء الله أحد أبدا. وإن أحد من أهل الدنيا أعطاك شيء مرة، ما بيعطيك الثانية أبدا، بيعطيك مرة والمرة الثانية بيتنحى عنك، لأنه الكريم الجليل سبحانه وتعالى العظيم تبارك وتعالى. نعم، يعني في الحديث يقول الله تبارك وتعالى، قبل قليل قرأنا منه شطرا ذكره الإمام النووي، يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تمام، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أحبه. طيب، فإذا أحببته، إذا أحب الله عز وجل عبدا ماذا يفعل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني وفقه في سمعه وفي بصره وفي مشيه وفي فعله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه مباشرة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في رواية من روايات الحديث: وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا لله، يا لرحمة الله، أهذا رب يعصى؟ أيها الأحبة، من يفعل بنا هذا كله نبارزه بالمعاصي؟ يتودد إلينا بالنعم سبحانه وتعالى ونحن نبارزه بالمعاصي ليل نهار؟ يقول: ادعوني أستجب لكم، ثم لا تجد الإنسان يدعو الله عز وجل إلا عند الضر، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وهناك مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، خلاص انتهت الحاجة وانتهت المسألة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قرأت وينفعكم بما سمعتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين، ويجعلنا من عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، واجعلنا من حزبك المفلحين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.